اليوم معنا أربع أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى، تضمنت ذكرها الله جل وعلا سوية في الآية الثالثة من سورة الحديد: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هذه الأسماء ذكرها الله جل وعلا في القرآن، وذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة. فما معنى الأول والآخر والظاهر والباطن؟ جاء في حديث يبين معناها، يبين معناها، ولكن هناك أمور أخرى لابد من تبيينها في هذه الأسماء. أما الحديث فهو الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمهم إذا أخذ أحدهم موضعه ومضجعه من النوم أن يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من أدعية النوم، إذا جئت تنام تقول هذا الدعاء فيقضي الله عنك الدين ويغنيك من الفقر. فمن فينا من ليس عليه دين؟ قليل. نعم نعم، عليك دين ديني، عليك صلاة فاتتك، عليك صدقة لم تخرجها، عليك تقصير قصرته. فإن الديون تنقسم إلى قسمين: ديون لحق الله وديون لحق الآدميين، وأكثر من ذلك اغننا من الفقر. يجمع أمور الدنيا والآخرة، اللهم اقضي عني الدين، كل دين، كل دين عموم، واغننا من الفقر، واغننا من الفقر. فمن كان عليه دين دنيا فهو ذلك، ومن لم يكن فليقله حتى يغنيه الله جل وعلا من الفقر، يغنيه الله سبحانه وتعالى من الفقر. فالشاهد من الحديث أن الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبت هذه الأسماء الأربعة مع بعضها لله جل وعلا. الأول معناه الذي ليس قبله شيء، فهو الذي ليس لأوليته ابتداء سبحانه وتعالى. الأول هو الذي ليس لأوليته ابتداء، فهو قبل كل شيء والأول على كل شيء. وبعض المتكلمين والفلاسفة، وذهب إلى ذلك بعض العلماء من أهل السنة، يطلق على الله اسم القديم، القديم. ومن ذلك قول السفاريني: الحمد لله القديم الباقي، مسبب الأسباب والأرزاق، حي عليم قادر موجود، قامت به الأشياء والوجود، دلت على وجوده الحوادث، سبحانه فهو القديم الوارث. شوف مرة، كم مرة سماه بإيش؟ بالقديم. فما معنى القديم؟ هو الأول. القدم يأتي بمعنى الشيء البالي، قديم، شيء قديم. والقدم يأتي بمعنى الشيء الذي لا سابق له، ولله المثل الأعلى. إذا قيل لك: هل يوصف الله بالقديم؟ تقول: ماذا تريد بالقدم؟ إن أردت به الشيء البالي فتعالى الله عن ذلك. وإن إن أردت أنه الذي ليس قبله شيء فنعم يوصف، ولكن الأولى أن نصفه وأن نسميه بما سمى به نفسه وبما سماه به نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو الأول. فهو الأول الذي ليس قبله شيء، وكل شيء له بداية. كل شيء له بداية إلا الله، لا بداية له. هو الأول قبل كل شيء، هو خالق كل شيء. فإذا قيل أنتم تقولون أن كل حادث لا بد له من محدث، وكل موجود فلا بد له من موجد، فمن الذي أوجد؟ الله. ومن الذي خلق؟ الله. الجواب على ذلك من وجهين. الوجه الأول نقلي، والوجه الثاني عقلي. الوجه الأول النقلي أن تقول هو الأول الذي ليس قبله شيء، فكل شيء مخلوق من الأول سبحانه وتعالى، أوجده من العدم. والوجه الثاني العقلي أنك لو فكرت أن كل موجود لا بد له من موجد، ستنتهي في النهاية إلى أن هناك موجد ليس له واجد. لا بد، تعال يلا، هذا خلق هذا وهذا خلق هذا، تعال للنهاية إلى نهاية إلى آخر السلسلة، لا بد من موجد ليس له واجد. فلا يمكن أن يكون هذا الوجود بدقته وقوته وتركيزه أن يوجد صدفة، لا يمكن. وقد اطلعت على فيلم وثائقي إيطالي عن نشأة الإنسان، وأنه كان قردا، وكيف تحول القرد إلى قرد يمشي، ثم نزل الشعر من عليه، ثم إلى أن وصل إلى هذا التطور الذي نحن فيه. وهنا سؤالا، ما بالنا لم نتطور أكثر؟ ما الذي أوقفنا هذا التطور؟ ما الذي أوقفه؟ بلغ الذروة؟ ما بال القرود الأخرى لم تتطور؟ ها نحن نرى قرود في جبال تهامة طول عمرها موجودة، وهي لم تتطور ولم تتغير. قالوا السبب اختلاف جينات. خلاص الجينات، من الذي، هل يعقل أن الصدفة أوجدت 140 مليون خلية ضوئية لا تزيد ولا تنقص في العين الواحدة، و13 مليار خلية عصبية في المخ، و8000 حلمة ذوقية في اللسان، وما أدري كم مسام في الجلد، وخلايا دم بيضاء، وخلايا دم حمراء، وشرايين، وأوردة، وأعصاب، و360 مفصل، وما الذي أوجد هذا كله؟ لو أنا قلت أن هذا التليفون، هذا الجوال وجد صدفة، لقلتم علي مجنون. أتريدوني أن أقول هذه الجبال وهذه البحار وهذه المستنقعات، هذه الدقة المتناهية في أنفسكم، أفلا تبصرون أنها جاءت صدفة؟ الفلك بما فيه والأرض بما فيها، لا يمكن. إذن كل شيء له موجد. في الأخير ستقف أن هناك واجد ليس له موجد. هذه عقيدتنا، الله أخبرنا به أنه هو الأول الذي ليس قبله شيء سبحانه وتعالى، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. فكل شيء يهلك، كل شيء يهلك إلا الله، فهو الآخر الذي لا يهلك. كل شيء هالك إلا وجهه. فليس بعد الله شيء، وكل المخلوقات تهلك وتفنى، ويبقى الله الواحد القهار الآخر. ولاحظ أن هذه الأسماء تختلف عن أسماء الله، هذه الأسماء الأربعة بالذات تختلف عن باقي أسماء الله جل وعلا في الغالب. فأغلب أسماء الله سبحانه وتعالى تأتي من غير واو العطف. هو السميع البصير، ما في السميع والبصير، هو الغفور الرحيم، ولكنه جاء بواو العطف في هذه الأسماء وفي النافع والضار سبحانه وتعالى. فإن حتى لا يأتيك وهم أنه هو الأول وقد يكون غيره آخرا، أنه هو الأول وقد يكون غيره آخر، لا، هو الأول وهو في نفس الوقت هو الآخر، فمعناها هو الأول وهو الآخر مع بعضهما، فليس بعده شيء. فالله جل وعلا هو الآخر، وكل شيء يفنى ويهلك إلا الله سبحانه وتعالى من مخلوقاته، هذا رقم واحد. ولأنه الآخر، انتبه معي هنا، ولأنه الآخر خلق من مخلوقاته ما ليس لها آخر. هو القادر، قادر أن يجعل لك آخر وقادر أن لا يجعل لك آخر، كالجنة والنار فليس لها آخر، فهي لا تفنى. فعقيدة أهل السنة والجماعة أن النار لا تفنى وأن الجنة لا تفنى. وأما ما في النار داخل النار يفنى، كتب عليه النار نفسها لا تفنى، ولكن ما في داخل النار منها ما يفنى ومنها ما لا يفنى. فالحجارة التي في النار تفنى ويزيدها وقودا، والكفار الخالدين المخلدين لا يفنون، والعصاة الذين دخلوها من أمة التوحيد لا يفنون، يعذبون ثم يخرجون منها. لا، والحيوانات تفنى ولكنها لا تدخل النار، لا تدخل النار. تبغى تدخل الحيوانات النار كمان يا شيخ محمد؟ الحمد لله، الحمد لله اننا موحدين. ايوه، لكن ما تدخل النار، تفنى هي. نحن نتكلم عن النار والجنه. واما الجنه ان هذا لرزقنا ما له من نفاد. ولذلك لما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه نظر الى الجنه وكاد ان ياخذ عنقود عنب منها، قال لو اخذته لايش؟ لأكل منه أهل الدنيا إلى قيام الساعة. ليه؟ لأن كل ما في الجنة لا يفنى. فإذا أخذت العنقود كلما أكلت خرج مكانه، خرج مكانه آخر. ولحم الطير الذي يأكلونه مما يشتهون كلما أكلوا نبت مكانه لحم آخر، وإذا انتهيت من الطير رجع الطير كما كان حي لا يفنى. والأبكار في الجنة ترجع بكر لا تفنى، بكريتها وعذريتها. إذن كل هذا من آثار اسمه الإيش؟ الآخر، الذي ليس بعده شيء، وهو القادر على أن لا يجعل شيء بعده شيء، قادر على أن يجعل هناك من مخلوقاته ليس بعدها شيء. الجنة ليس بعدها نعيم، أنعم نعيم الجنة وليس من بعدها نعيم ولا تفنى. فالله جل وعلا الآخر، الآخر الذي ليس بعده شيء، والآخر الذي لا يفنى جل جلاله وتقدست أسماءه، وهو الظاهر. فهو الظاهر، قال وأنت اللهم وأنت الظاهر ليس فوقك شيء، فالظاهر بمعنى أنه فوق كل شيء، ظاهر على كل شيء. فالله جل وعلا الظاهر بمعنى أنه فوق كل شيء، انتبه، أنه فوق كل شيء. والظاهر لله جل وعلا له ثلاث معاني: الظاهر بذاته، فالله جل وعلا فوق خلقه، فالله جل وعلا فوق خلقه بدليل اسم الظاهر. فرسول الله قال هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء سبحانه وتعالى، فهو فوق خلقه على عرشه. ومن معاني الظاهر يعني بهذا المعنى الظاهر أي العالي، سبحان ربي الأعلى، علو ذات، فهو عال على خلقه، فوق خلقه سبحانه وتعالى. ولذلك تجد نفسك مضطرا إذا قلت يا رب تنظر في السماء، تنظر في السماء. والسنة إذا ركبت دابتك أن تنظر فين؟ ليه تنظر في السماء؟ ها؟ لا، هو لما ركب النبي صلى الله عليه وسلم الدابة وقال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، نظر إلى السماء وابتسم. فسأله علي عن ذلك فقال إن الله إذا قال العبد هذا ابتسم الله له من فوق سماواته، ابتسم الله له، فأنا أبتسم لابتسامة الله لي. فالسنة أنك إذا ركبت الدابة تقول دعاء وتنظر إلى السماء وتبتسم لربك جل جلاله وتقدست أسماؤه، سنة. من يطبقها في هذا الزمان الذي ضاعت فيه السنن؟ إذا طبقها واحد أول ما ركب ونظر إلى السماء وابتسم قالوا شوفوا المجنون، إيه مجنون مجنون، هذه سنة. إذن الله جل وعلا هو الظاهر بذاته، وظاهر قهرا، الظاهر بالقهر والغلبة، فهو فوق عباده قهرا وغلبة، لا أحد فوقه جل وعلا، ولا أحد فوق أمره. ولذلك الله ظاهر على أمره أي غالب، والله غالب على أمره، فالله ظاهر وقادر على أن يظهر كلمته وشرعه، ولكن حكمته بالغة، حكمة بالغة، فما تغني النذر. فهو ظاهر بذاته وظاهر سبحانه وتعالى قهرا وغلبة، وهو ظاهر سبحانه وتعالى مكانة وقدرة، مكانة وقدرة، قدره ظاهر، قدره فوق، قدر الله جل وعلا ظاهر وبين وواضح، وهو الظاهر سبحانه وتعالى. وهو الباطن، قال النبي صلى الله عليه وسلم فليس دونه شيء. إيش يعني ليس دونه كل شيء؟ طيب إذا كان هو فوق كل خلقه فكل خلقه إيش؟ تحته، فكيف نقول ليس دونه شيء؟ ها؟ يلا أجيبوا يا أهل السنة والجماعة يا طلاب العلم، ها؟ كيف ليس دونه؟ في آلهة في الأرض، ف هو الباطن ليس دونه شيء. ليس المراد بليس دونه شيء أي ليس تحته شيء، فكل خلقه تحته جل جلاله، فهو فوق كل الخلق، ولكن هو أدنى لخلقه لأنفسهم من أنفسهم بمعنى القرب، فليس دونه شيء لا أدنى لكل خلقه منه. لما أقول لك أدنى مني إيش يعني؟ اقترب. معنى هذه الآية هو الباطن فليس دونه شيء، سورة القاف التي قرأها الشيخ، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فالله أقرب لعباده أدنى لهم أدنى لأنفسهم من أنفسهم، أي الباطن معناه الإحاطة بربه، فهو محيط بهم، فهو محيط بعباده سبحانه وتعالى، يعلم الظاهر ويعلم الباطن. ولذلك حينما يقال لإنسان هذا رجل خبير، أي يعلم بواطن الأمور كمان، صح ولا لا؟ دقائق الأمور. فالله جل وعلا الباطن الذي هو أدنى لعباده من أنفسهم وأدنى لخلقه لكل خلقه، حيوان، إنسان، جماد، هواء، كل الكون بما فيه، هو أدنى لكل خلقه من ذات خلقه سبحانه وتعالى. والباطن الذي لا تدركه الأبصار ولا العقول، من معاني الباطن الذي لا تدركه الأبصار ولا العقول ولا تحيط به. فإن العبادة لم يروا الله جل وعلا في الدنيا ولن يروه في الدنيا، وإنما رأوا آثار أفعاله، صح ولا لا؟ العباد رأوا آثار أفعاله سبحانه وتعالى، وآثار أفعاله ناتجة أنه الباطن الذي يعلم الظاهر ويعلم الباطن سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا هو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن. يقول ابن القيم على هذه الأربعة مدار التوحيد كله، على هذه الأربعة مدار التوحيد كله، فإن اثنان منهما متعلقان بالزمان واثنان منهما متعلقان بالأفعال. الأول متعلق بالزمان والآخر متعلق بالزمان، فإذا علمت أن الله جل وعلا أول ليس قبله شيء، وأن الله جل وعلا آخر ليس بعده شيء، فإنك تزهد في كل من له أول وله آخر، ولا تزهد في الذي ليس له أول وليس له آخر، هو الأول بذاته، فليس لأوليته ابتداء في الزمان. وأما في الأفعال، إذا علمت أن الله هو الظاهر الذي هو فوق كل شيء، وأنه الباطن الذي هو ليس دونه شيء وهو أقرب لعبده من حبل الوريد سبحانه وتعالى، فإن هذا يفيدك مراقبته سبحانه وتعالى، وأن تراقبه وأن تستحي منه، فهو الظاهر يعلم ظاهرك ويعلم باطنك، الظاهر يعلم الظاهر والباطن يعلم الباطن، ولن تجد مخلوق من المخلوقات يعلم الظاهر والباطن، بل لن تجد مخلوق إلا وقد تجده يعلم بعض الظاهر وليس كل الظاهر، ولا يعلم شيئا عن الباطن، باطن الباطن باطن الباطن لا يعلم شيئا سبحانه وتعالى. من فوائد هذه الأسماء الأربعة أنها تذهب الوسواس عنك، أنها تذهب الوسواس عنك. فإنه قد جاء في الحديث عند أبي داود بسند حسن عن أبي الزمير أنه ذهب لابن عباس فقال له: يا ابن عباس، إني أجد في نفسي شيئا لا أستطيع أن أذكره. فقال ابن عباس: أخبرني ما هو. قال: لأن تخر الجبال أحب إلي من أن أذكره. قال: أشيء من الشك؟ فقال: نعم. قال: لم يخلو هذا الشك من قلب أحد قط حتى أنزل الله قوله جل وعلا في سورة يونس في الآية 94: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين فإن كنت في شك مما نزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبله. إيش الآية؟ في الآية 94 من سورة يونس: فإن كنت في شك مما نزلنا إليك فاسأل. ما هي يا شيخ؟ 94 يونس يونس يونس. قال: لا يوجد أحد إلا وقد جاءه شك. نعم، فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبله. صح؟ صحيح؟ يعني ما قلتها صح. الشيخ محمد يشككني دائما، جزاه الله خير. طيب، قال: لا يوجد أحد إلا وفيه شيء من الشك حتى نزل قول الله جل وعلا: فإن كنت في شك مما نزلنا ولا أنزلنا؟ أنزلنا، فاسأل الذين من الكتاب، فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبله. قال: فإذا وجدت من قبلك، قال: فإذا وجدت في قلبك شيء من هذا فاقرأ، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هذه وصية ابن عباس: إذا وجدت في قلبك شك أو أسئلة أو وسواس، من خلق كذا. يقول أبو هريرة في الحديث في صحيح مسلم وفي البخاري، قال: لا يزال الشيطان بأحدكم حتى يقول له: من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول له: من خلق الله. فإذا وجدت ذلك فقل: لا إله إلا الله. وأيضا قل ما وصية ابن عباس مباشرة: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وأن يرزقنا، أن يرزقنا التفقه في أسمائه وفي صفاته جل وعلا، وأن يجعلنا ممن يسمع القول فيتبع أحسنه. والله تعالى أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يا إخوة؟ تفضل. الظاهر ظهور